ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه دليل الطالب. كنا قد وصلنا إلى كتاب الديات. الديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. فقولنا المال المؤدى إلى مجني عليه هذا إذا كان فيما دون النفس، إذا كانت الجناية فيما دون النفس، أو وليه إذا كانت في النفس. وأصل الدية من الفعل ودية، لكن حذفت الواو وأبدلت الهاء مكانها فأصبحت دية كالوعد والعدة. قال: من أتلف إنسانا أو جزءا منه. إنسانا يشير للجناية في النفس، أو جزءا منه فيما دون النفس، بمباشرة أو سبب، إن كان عمدا فالدية في ماله، وإن كان عن غير عمد فعلى عاقلته. من تعدى على آخر سواء كانت الجناية في النفس أو فيما دون النفس، فإن كان هذه الجناية إن كانت عن عمد فالدية على الجاني ولا تلزم عاقلته، وإنما تكون على الجاني في ماله، على الجاني في ماله. وقد نقل الإجماع على ذلك، وكما نقله الموفق بن قدامة رحمه الله قال: أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة. ويدل لهذا قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والأصل أن بدل المتلف على متلفه، فهذا الحكم مجمع عليه. ولهذا يعني الآن ما نسمعه في قضايا القتل العمد وديات القتل العمد، نقول أصل أنها على الجاني، يعني عاقلته قاربه من العاقلة ما يتحملون الدية، إنما يتحملونها في الخطأ وشبه العمد. أما العمد فعليه هو، على القاتل. إن تساعدوا معه فهذا يعني خير ويؤجرون على هذا، لكن شرعا لا يلزمهم ذلك، لا يلزمهم ذلك، وإنما هي على وإنما هي في مال القاتل وعلى القاتل. هذا بالنسبة للعمد. أما إذا كانت الجناة غير عمد، ويعني بها المؤلف الخطأ وشبه العمد، فهذه تكون على العاقلة، تكون على العاقلة وهم عصبة القاتل أو الجاني. الجاني أوسع من القاتل، الجاني حتى يشمل الجناية في النفس وفيما دون النفس. والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. هذا هو الشاهد. فتكون إذن الدية على العاقلة في شبه العمد وفي الخطأ من باب أولى. أما شبه العمد فعلى القول الراجح أنها تكون على العاقلة، وحدث أبي هريرة صريح في هذا. وأما الخطأ فمحل إجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، نقله ابن المنذر ونقله الموفق وغير واحد من أهل العلم على أن الدية في القتل الخطأ تكون على العاقلة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أمثلة لما هو موجود في زمنه، ويعني ذكر عدة تفريعات وبين أحكامها. وهذه التفريعات التي ذكرها المؤلف بالإمكان أن نذكر معها أمثلة من واقعنا المعاصر، فنأخذ الأمثلة التي ذكرها المؤلف ونربطها أيضا بأمثلة من الواقع. قال: ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر فضمان تالف بينهما، يعني إن اشترك اثنان في حفر بئر، أحدهما حفر بئرا لكن ليست عميقة، وأتى آخر وعمقها فسقط فيها إنسان فمات، فالضمان على عليهما جميعا، الضمان عليهما جميعا لحصول السبب منهما جميعا. وأفادنا المؤلف بهذا أن من تسبب في قتل غيره أو في إصابته بحفر حفرة فإنه يضمن. وعلى ذلك الآن لو أردنا أن نطبقها في واقعنا المعاصر، الحفريات التي تضعها الشركات الآن، لو أن الشركة وضعت حفرية في طريق فأتى إنسان بالسيارة وقع في هذه الحفرية ومات، فمن يتحمل الدية؟ الشركة. طيب لو أنه لم يمت لكن السيارة حصل لها تلفيات، فالضمان على الشركة، هذا هو الذي عليه العمل في المحاكم، الشركة يكون عليها الضمان. ولهذا الشركة ينبغي لها أن تضع يعني علامات تحذيرية و يعني واضحة للجميع، ويعني تضع أيضا من الوسائل ما يجعل الناس يتلافون الوقوع في هذه الحفريات. أما أنها تضع حفرية ولا تضع علامات أو تضع علامات غير كافية فإنها تضمن وتتحمل ما قد يترتب من جنايات بسبب هذه الحفريات. نعم، لو وضعت إيش؟ لو وضعت جميع العلامات التحذيرية ولم يكن من الشركة أي تقصير ولو بنسبة 1% فلا ليس عليها شيء، لا يكون عليهم شيء. لو مثلا يعني وضعت هذه العلامات وإنسان أتى مسرع يمشي 200 فالخطأ منهم، لأن العلامات واضحة والحواجز واضحة والوسائل واضحة، لكن الخطأ من من من هذا الشخص الذي وقع فيها. طيب، قال وإن وضع ثالث سكينا فأثلاثا، يعني وضع الثالث سكينا داخل هذه الحفرة، حفرة حفرها واحد وعمقها الثاني والثالث وضع فيها سكين فوقع فيها إنسان، فتكون الدية بين هؤلاء الثلاثة. قال وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر، فالضمان على واضع الحجر كالدافع. لو أتى إنسان وضع حجرا فعثر فيه إنسان، وضع حجر فعثر فيه إنسان فوقع في هذه البئر، فيعني هنا الإصابة بسبب هذا الحجر وليس بسبب البئر، فيتحمل أو يضمن الذي وضع الحجر، يضمن الذي وضع الحجر، أشبه الدافع، أشبه ما لو أتى إنسان واستغفله ودفعه حتى وقع في هذه البئر. مثال ذلك لو كان هناك حفرية، مثلا مثال من واقعنا المعاصر، حفرية وضع عليها علامات تحذيرية، لكن أتت مثلا شركة الكهرباء أو شركة الاتصالات وضعت أسلاك بجوار هذه الحفرية، فأتى إنسان وعثر في هذه الأسلاك وسقط فيها، فالضمان على من وضع الأسلاك. هذا نربطه بالمثال الذي ذكره المؤلف. قال وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين فعلى عاقلة كل دية الآخر. يعني تجاذب حبلين كل يجذب الحبل فسقطا ميتين، فعلى كل عاقلة ميت أن تتحمل دية الآخر، وذلك يتسبب كل منهما في دية الآخر. قالوا وإن اصطدم فكذلك. وقد روي هذا عن علي رضي الله عنه. ممكن نربطها في واقعنا الحاضر، في واقعنا الحاضر بحوادث السيارات. من يذكر لنا مثالا نستطيع أن نربط به هذا المثال الذي ذكره المؤلف؟ نعم، اصطدم رجلان بسيارتيهما فمات جميعا. طيب من يتحمل الدية الآن؟ أو ننظر لمن من الخطأ؟ نعم، أي ننظر نسبة الخطأ، لكن لو قالوا أن نسبة الخطأ 50% 50%، لا كل منهم يتحمل، كل منهم يتحمل دية الآخر، يعني عقد الأول يتحمل دية الثاني والثاني يتحمل دية الأول، وإذا كانوا متكافئين تساقطتا. لكن يعني إذا لم تكون إذا لم يكونا متكافئين هذا هنا يعني يرد دفع الفرق، يدفع لورثة الميت، الورثة العاقلة، العاقلة هي اللي الملزمة بالدفع، والآخذ هم الورثة. طيب إذا كان 50% 50%، يعني إذا كان كل منهم يتحمل دية الآخر، كل منهم يتحمل دية الآخر، فمعنى ذلك يعني تتساقط الديتان إذا لم يكن بينهما تفاوت، إذا لم يكن بينهما تفاوت، أما إذا كان بينهما تفاوت فلا تتساقطان. طيب مثل ذلك أيضا حتى في غير يعني الوفيات، لو افترضنا مثلا الطريق مزدوج ويعني حصل تصادم بين السيارتين، حصل تصادم بين السيارتين، كل منهما يدفع يضمن دية الآخر، هذا على كل حال سيأتي كلام عنها بعد قليل. طيب قال ومن أركب صغيرين، ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فمات فديتهما من ماله. أركب صغيرين يعني في زمن المؤلف مثلا على دابة، في وقتنا الحاضر أركب صغيرين في سيارة، لا ولاية له على واحد منهما فاصطدما فيما بينهما فمات فديتهما من ماله، وذلك لأنه متعد بإركابهما. طيب لو أنه أركبهما وبغير إذن أوليائهما وحصل حادث، حصل حادث في الطريق فمات، فهل يتحمل الدية؟ نعم، كل ما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون، فإذا يتفرع عن ذلك هذه المسألة، أتى للصغير وأركبه من بيت أهله ولم يأذن أهله بذلك فيتحمل ما قد يترتب على ذلك من ضمان. طيب ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا فالضمان على مرسله. لو أن شخصا أرسل صغيرا لكي يأتي له بحاجة فتسبب هذا الصغير في إتلاف، إما في إتلاف نفس أو في إتلاف فيما دون النفس، فالضمان على مرسله لأنه أرسل إنسانا يعني غير مكلف، أو أنه مثلا أعطاه السيارة وهو صغير عمره مثلا 10 سنوات وأعطاه السيارة تسبب في حادث، فيتحمل كل ما يترتب على هذا الحادث من ضمان. ومن ألقى حجرا أو عدلا ممنوعا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها، وذلك لحصول التلف بفعله. وفي وقتنا الحاضر إذا تسبب قائد السيارة في حادث فمات جميع من في السيارة، فهل يتحمل دياتهم مثل ما حصل قبل شهرين، الشخص الذي كان ينقل معلمات وحصل حادث ومات جميعا في السيارة، هل يتحمل الديات أو لا يتحمل السائق سائق السيارة؟ إن كان منه تعد أو تفريط فيتحمل، والغالب أن حوادث السيارة لا تخلو من تعد أو تفريط فيتحمل، إذا كان مثلا يسير بسرعة كبيرة مثل الذي حصل قبل شهرين، كان يسير بسرعة كبيرة جدا، فمثل هذا يتحمل، يكون عليه ديات جميع من معه في السيارة. وهل يكون عليه أيضا كفارات؟ نعم، لو كان معه مثلا 10 أنفس فيصوم كم شهر؟ 20 شهرا. فإن قال قائل لماذا يعني هذا التشديد، نقول لأن أيضا الأثر كبير، يكون يتسبب في إزهاق أرواح أنفس معصومة، هذا ليس بالأمر الهين، ولهذا من كان قائدا للسيارة ومعه أناس ينبغي له أن يحترز غاية الاحتراز، ولا يحرص على أن لا يحصل من التعد ولا تفريط، أما أن يكون مع أنفس معصومة ويستهين بها ويسرع بالسيارة فيتحمل ما قد يترتب على ذلك. فإذا هذا المثال ذكره الفقهاء ممكن أن نفرع عليه هذا هذه الصورة وهذه المسألة. قال: ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه فمنعه حتى مات فيضمنه، يعني حتى مات المضطر، هذا إنسان اضطر إلى طعام قال يا فلان أعطني أنا مضطر، أنا إما أن تعطيني ولا سأموت، رفض قال أبدا ما أعطيك، فمات المضطر فيضمنه المانع، وذلك لأنه قتله بمنعه طعامه وبمنعه هذا الطعام الواجب عليه بذله، فكان عليه الضمان. قال: أو أخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز عن دفعه فمات ضمنه، يعني كان مثلا في برية فأخذ طعام غيره بالقوة، وهذا الذي قد أخذ طعامه ضعيف وعاجز عن دفعه فمات من الجوع فيضمنه هذا الآخذ. أو أخذ دابته، وفي وقتنا الحاضر ممكن نقول أخذ سيارته وتركه في البر وحده فمات فيضمنه. أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه فأهلكه ضمنه، وذلك لأنه قد تسبب في هلاكه. قال: وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ضمن ربه إن علم ذلك من عادتها. كيف تموت حامل من ريح طعام؟ يقولون إن هذا قد يحصل من بعض النساء، بعض النساء عندما تحمل تتغير نفسيتها ومزاجها ويحصل عندها ما يسمى عند العامة بالوحم، تتوحم من بعض الأشياء، فإذا كانت تتوحم مثلا من رائحة معينة فتسبب هو في جلب هذه الرائحة لها فماتت، فإنه يضمن إذا علم بأنها ستموت، إذا علم بذلك، أما إذا كان لا يعلم فإنه لا يضمن. قال الموفق رحمه الله، موفق من قدامة، يعني مسألة نضيفها، قال: إذا تجارح رجلان وزعم كل منهما أنه جرح الآخر دفعا عن نفسه ولا بينة، وجب على كل منهما ضمان صاحبه. انتبه، أنا أريد أن أذكر هذه المسألة وفرع عليها مسألة من الواقع المعاصر. إذا تجارح رجلان زعم كل منهما جرح الآخر دفع عن نفسه ولا بينة، وجب على كل منهما ضمان صاحبه، لأن الجرح قد وجد وما يدعيه من القصد لم يثبت فوجب الضمان، والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في درء القصاص. هذه المسألة ذكرها الفقهاء، تجارح اثنان ولا بينة، فيقولون كل منهما يضمن جرح صاحبه. نفرع على ذلك مسألة لو حصل حادث في الطريق، حصل حادث في الطريق ولا بينة تدل على المخطئ منهما، مثلا اثنان في شارع مزدوج والسيارتان تقابلتا وجه لوجه، هذا يقول هو الذي أخطأ وهذا يقول هو الذي أخطأ، وليس هناك شهود وليس هناك قرائن وليس هناك أدلة، ألا يمكن نخرج هذه المسألة على هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء؟ خرجها عليها، فنقول كل منهما الآن الإتلاف موجود، هذا أتلف يعني جزء من سيارة هذا وهذا أتلف جزء من سيارة هذا، فنخرجها على ما ذكر الفقهاء. هم يقول الفقهاء الجرح موجود، نحن نقول هنا الإتلاف موجود ولا بينة، فكل منهما يتحمل يعني يضمن سيارة صاحبه، فنقول أنت أصلح سيارة صاحبك أو تحمل، يعني ليس أصلح وإنما تحمل يعني النقص الذي حصل بسبب هذا الإتلاف في سيارة صاحبك وصاحبه كذلك. فيعني هذه يعني فائدة نفيسة في مثل هذه المسائل، لأن هذه قد تشكل حتى على بعض القضاة، تشكل عليهم مثل هذه المسائل، فيكون الأمر ملتبس لا يدرى من المخطئ، كل منهم يدعي أن الآخر هو المخطئ، ليس هناك بينة، بعض الحوادث ما فيها بينة هذا هو المخطئ وهذا هو المخطئ، والأمر ملتبس، فما هو الحل؟ نخرجها على هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء، نقول كل منهما يضمن صاحبه. طيب، الضمان بالنسبة لحوادث السيارات هل الضمان هو تكلفة الإصلاح؟ يعني مثلا إنسان أخطأ عليك وصدم سيارتك، هل نكلفه بأن يصلح سيارتك؟ نقول لا، ليس هذا هو المقصود شرعا، وإنما الضمان يكون لنقص قيمة السيارة بسبب هذا الحادث، نقص قيمتها وليس تكلفة الإصلاح. فمثلا سيارة قيمتها 100,000 ريال، ربما تكون تكلفة الإصلاح 1,000 ريال، لكن لو بيعت بعد الحادث لنقصت قيمتها 10,000 ريال. فإذا المتسبب في الحادث هل نضمنه 1,000 أو 10,000؟ 10,000. انتبهوا لهذه المسألة. أنا يعني يأتي إلي بعض الناس يسأل، يقول أنا حصل حادث وعطيت مثلا من شركة تأمين مبلغ قدره كذا، لكن السيارة ما كلفت إلا ربع هذا المبلغ، هل يجوز لي أن أخذ هذا المبلغ؟ نقول نعم يجوز لك هذا، لأن المقصود ليس هو تكلفة الإصلاح، وإنما المقصود هو ضمان النقص الحاصل لهذه السيارة بسبب هذا الحادث. ولهذا التقدير الصحيح هو تقييم السيارة قبل الحادث وبعد الحادث، وهذا يعمل به المرور في الحوادث الكبيرة، فيعني يرسلون السيارة لشيخ المعارض يقيمها قبل الحادث وبعد الحادث، هذا هو التقدير الصحيح. ولهذا قد تكون الصدمة يعني يسيرة لكن المبلغ كبير بسبب أنها تنقص قيمتها. تفترض أنك تبيع هذه السيارة والمشتري يعلم بهذا الحادث، فكم سيكون النقص بسبب هذا الحادث؟ فهذا هو التقدير الصحيح، وليس التقدير هو معرفة تكاليف إصلاح السيارة. فإذا يعني هذه الفروع التي ذكرها المؤلف حقيقة هي مفيدة جدا في مسألة حوادث السيارات، نستطيع أن نفرع على كل مسألة ذكرها المؤلف مسألة متعلقة بحوادث السيارات في الوقت الحاضر. ويعني حوادث السيارات يعني الإخوة الذين في الدراسات العليا يصلح أن تكون رسالة علمية، رسالة علمية ممكن ينطلق من هذا الكلام الذي ذكره الفقهاء. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر. يعني وقع إنسان على نائم وهذا النائم غير متعد، يعني مكانه الصحيح، مكان نومه الصحيح، فتكون هذه الجناية هدر، هدر يعني لأن النائم لم يتعدى، لم يحصل منه تعد. والله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تلف النائم فغير هدر، لأن هذا الواقع متعد عليه وقد وقع عليه وتعدى عليه بهذا الوقوع. قال: ومن سلم، نعم، وإن سلم بالغ عاقل نفسه. طيب، قبل هذا نريد أن نفرع على المسألة السابقة، يعني مسألة من الواقع. إذا سقطت سيارة من جسر على سيارة أخرى، وهذا يحصل في حوادث السيارات، سقطت سيارة من جسر على سيارة أخرى، فهل يضمن صاحب السيارة الواقعة أو ما يضمن؟ نعم يضمن، يضمن. نفرع على هذه المسألة التي ذكرها فوق، السيارة الواقعة، صاحب السيارة الواقعة يضمن التلف على السيارة التي يعني وقعت عليها، فيمكن أن تفرع عليها أيضا هذه المسألة. نعم، يعني تكون يترك السيارة في الطريق يعتبر هذا تفريط. نعم، لكن يضع علامات تحذيرية، يعني من أوقف سيارته في الطريق يضع علامة تحذيرية حتى لا تصدم السيارة، فإذا لم يضع علامة تحذيرية يكون مفرطا ويتحمل. قال: وإن سلم بالغ عاقل نفسه أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه فغرق. سلم ولده لتعليم السباحة وهذا المعلم حاذق فغرق هذا الولد، فإنه لا يضمن في هذه الحال، لم يضمنه هذا المعلم لأنه لم يحصل منه تعد ولا تفريط. أو أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فحلك، فهل يضمن؟ نقول لا يضمن. وفي وقت الحاضر لو أراد أن نفرع يعني من المسائل المعاصرة، أمره أن ينزل بتنظيف الخزان العلوي أو الخزان السفلي، أتى بعامل لتنظيف الخزان ثم حصل لها التماس كهربائي ومات، هل يضمن؟ نقول لا يضمن، لا يضمن، لأنه لم يحصل من تعد ولا تفريط. طيب، أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه فلا يضمن، كل هذه المسائل لا يضمن فيها. أو أمكنه إن جاء نفس من مهلكة فلم يفعل، أمكنه إن جاء نفس من مهلكة فلم يفعل، فإنه في هذه الحال يقول أنه لا يضمن، لأنه يعني لا يلزم أيضا بمثل هذا الإنجاء، هو يتأكد في حقه لكنه لا يجب عليه. قال أو أدب ولده أو زوجته في نشوز. التأديب للعلماء فيه تفصيل، التأديب المقصود التأديب بالضرب، التأديب بالضرب، وهذا يكون للزوجة الناشز، وهذا قد أمر الله تعالى أو أرشد الله تعالى إليه في قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، أكمل الآية واضربوهن. وأيضا أمر به النبي أو أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروا أبناءكم الصلاة، أكمل الحديث لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهذا يدل على أن الضرب أنه وسيلة تربوية لكن بشروطه، بشرط أن لا يكون مبرحا، ويكون الهدف من التأديب للانتقام، وذلك لأن بعض النفوس من البشر لا يمكن أن تستقيم إلا بهذا، بعض النساء عندها اعوجاج شديد فلا يمكن أن تستقيم للزوج إلا بهذا، وبعض الأولاد أيضا قد يكون عنده تمرد فما يمكن يعني يصلي إلا إذا استخدم أبوه شيئا من القسوة، الضرب يعني غير مبرح، الضرب هو يعني رسالة تربوية لهذا المضروب بأنه قد قصر وأنه قد أخطأ. فبعض من الناس من البشر من لا يعرف إلا هذه اللغة فيعامل بها، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب بيده امرأة ولا خادم، ولكن كما ذكرنا يعني قد يلجأ إليه، ولا شك أن كون المرأة الناشز تضرب فتستقيم الحياة الزوجية أحسن من كونها تطلق. وبهذا يتبين خطأ النظرة الغربية، الغرب عندهم أن الضرب جريمة، الضرب عندهم الجلد والضرب عموما يعتبرونه جريمة. ونذكر كنت في دورة شرعية هناك في إحدى البلدان، ويقولون يعني من المشاكل التي تواجه الجالية المسلمة هناك، يقولون إن الأطفال يلقنون في المدارس، يقولون إذا ضربك أبوك فاتصل على هذا الرقم، يعطونها ثلاثة أرقام سهلة يحفظونها الابن والبنت في المدرسة، إذا ضربك أبوك اتصل علينا ونحن نأتي نأخذها نأخذك منه. فإذا ضرب الأب ابنه أتت الشرطة وأخذت الابن من أبيه، وليس فقط هذا، أخذوا الابن وسجنوا الأب، أصبح المسلمون هناك في مشكلة، ما يستطيعون تربية أولادهم، وأصبحت البنت يعني في سن مراهقة تتبرج ولا يستطيع أبوها أن يفعل معها شيئا. فهذه من أكبر المشكلات التي تواجه المسلمين في بلاد الغرب هناك. فيعني يتبين ليس كل ما أتانا من الغرب يكون صحيح، فهذا يعني ما أتانا من الغرب هو خطأ، أن الله عز وجل هو خالق البشر يعني أرشد إلى ضرب المرأة الناشز، النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ضرب الابن عندما يبقى أبوه يأمره بالصلاة ثلاث سنين فلا ينفع مع هذا الأسلوب، فلا بد من تغيير هذا الأسلوب إلى أسلوب فيه شيء من الحزم. وإساءة من أساء في الضرب لا يجعلنا نقول أن الضرب وسيلة غير تربوية إذا كان الضرب غير مبرح. صحيح بعض الناس قد يسيء، بعض الناس ربما بضربه يقتل، ربما بضربه يقتل. نذكر أن يعني شيخنا عبد الباز رحمه الله أتاه رجل وأخبره بأن ضرب امرأته إلى أن ماتت، هذا قد يحصل. وأذكر اتصلت بامرأة قالت أن زوجها ضربها إلى أن أغمي عليها، يعني إساءة من أساء نحن ننكر الإساءة، لكن الأصل أصل العمل نقول إذا يعني التزم فيه الزوج أو الأب بالضوابط الشرعية فلا بأس به. فما هي هذه الضوابط؟ ما هي هذه الضوابط؟ نذكر هذه الضوابط. أولا أن يكون يعني ما الذي يشترط لعدم الضمان لما قد يترتب على التأديب؟ ما الذي يشترط لعدم الضمان لما قد يترتب على التأديب؟ الأول، الضابط الأول أن يكون المؤدب مستحقا للتأديب، أن يكون المؤدب مستحقا للتأديب. أما إذا كان غير مستحق للتأديب فهذا أولا لا يجوز ويضمن، كأن تكون المرأة مثلا غير ناشز ويضربها بدون سبب، فأولا يأثم، ثانيا يضمن. الشرط الثاني أن يكون المؤدب قابلا للتأديب، فإن كان غير قابل كأن يكون مجنونا مثلا أو غير مميز فإنه يكون ضامنا، فإنه يكون ضامن لما يترتب على هذا التأديب. الشرط الثالث أن يكون المؤدب يقصد بذلك التأديب للانتقام، فإن قصد الانتقام كان ضامنا. كيف نعرف أن قصد التأديب أو الانتقام؟ القصد من الأمور المتعلقة بالنية والقلب، فكيف نعرف؟ بالقرائن. أحسنت، بالقرائن. طيب الشرط الرابع أن يكون له ولاية، لأن يكون له ولاية التأديب سواء كانت ولاية عامة كولاية السلطان على رعيته أو ولاية خاصة كولاية الأب مثلا على ولده والزوج على زوجته. نعم، المعلم يعني هل له ولاية على الطالب؟ نعم، قد يكون الوزارة سمحت لإدارة المدرسة فقط، للمدير فقط، للمدير في حدود معينة أيضا، أما المعلم يعني ليس له ولاية بهذا، يعني ليس له ولاية بالنسبة لتأديب الطالب. نعم، لأنه أصلا لا يملك، ليس له ولاية، الولاية للمدرسة. يفترض أن المعلم يعني إذا قصر الطالب يحيله المدير، إدارة المدرسة هي التي تؤدب، أما هو يؤدب بغير الضرب لأنه ليس له ولاية. الخامس ألا يسرف، فإن أسرف كان ضامنا، ألا يسرف فإن أسرف كان ضامنا. وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يجدد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، فلا يجوز أيضا الزيادة في التأديب على 10 أصوات. وهذا ربما ندخل تحت الشرط الخامس أو نجعل شرطا مستقلا ألا يزيد التأديب على 10 أصوات. حتى إدارة المدرسة مثلا ما تزيد أيضا على 10 أصوات، ما تزيد على 10 جلدات، والواقع أن بعض المدارس يزيدون، هذا لا يجوز، فلا تزيد على 10 أصوات، لأن إذا زاد على 10 أصوات عرفنا ليس المقصود من التأديب، أصبح المقصود من التشفي والانتقام ونحو ذلك. طيب، وهناك قاعدة فقهية يرجع لها هذا الحكم، وهي أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نرجع لعبارة المؤلف، قال أو أدب ولده أو زوجته في نشوز أو أدب سلطان رعيته ولم يسرف فهدر في الجميع. يعني لو التزم بهذه الشروط وهذه الضوابط ف فترتب على ذلك تلف فإنه هدر. وإن أشرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره أو ضمن، يعني لو اختل أحد هذه الشروط فإنه يضمن. أشار المؤلف إلى بعضها، أشار إلى شرط الإسراف، وأشار إلى شرط الانتقام مثلا، وأشار إلى شرط أن يكون قابلا للتأديب. فمعنى ذلك إذا أخل إذا اختل واحد من هذه الشروط فإنه يضمن. قال: ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه، وذلك لأنه ليس من فعله. الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في مقادير النفس. انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن مقادير النفس، وبدأ بالدية، دية الحر المسلم. قال: دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا حتى لو كان عمره يوم واحد، ديته ماذا؟ قال: 100 بعير أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة. وهذا يقودنا إلى مسألة محل خلاف بين فقهاء، وهي: ما هو الأصل في الدية؟ ما هو الأصل في الدية؟ فالقول الأول هو مذهب عند الحنابلة، مذهب عند المتأخرين، أن الأصل في الدية هو ما قرره المؤلف، أنها 100 بعير أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 مثقال أو 12,000 درهم فضة. هذا هو القول الأول، وهو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة. واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 100 بقرة، وعلى أهل الشاة 1000 شاة. أخرجه أبو داود في سننه، لكنه في سنده مقال، في سنده مقال. والقول الثاني في المسألة أن الأصل في الدية الإبل، الأصل في الدية الإبل، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهذا هو القول الراجح. بل إن بعض الحنابلة صحح هذه الرواية، قال الزركشي، وهي الأظهر دليلا، وهي ظاهر كلام الخرقي، ويدل لها قول النبي صلى الله عليه وسلم: في النفس المؤمنة 100 من الإبل. ويدل كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب، عبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد: ألا إن في قتيل عمد الخطأ 100 من الإبل. وهذا هو القول الراجح، أن الأصل في الدية هي الإبل. ثمرة الخلاف المسألة، إذا قلنا إن الأصل هو الإبل فلا يعدل عنها إلى غيرها إلا برضا الطرفين، وإذا قلنا إن الأصل هي الأصناف المذكورة فإن ما أحضره الجاني من هذه الأصناف يلزم ولي الدم أخذه وليس له المطالبة بغيره. ونحن رجحنا أن الأصل 100 من الإبل. طيب لو أن شخصا قال: أنا ما أريد تعطيني نقد، أريد أن تعطيني 100 من الإبل. فإذا قلنا أن الأصل هو الإبل يلزمه أن يعطيه 100 من الإبل. لكن لو قلنا أن هذه 5 كلها أصول، نقول أنت مخير، الجاني وعاقلته مخيرون بين أن يأتوا بواحد من هذه الأصول. قول الصحيح أن الأصل هو 100 من الإبل. في الوقت الحاضر كم تقدر الدية؟ أي نعم، كان تقدر 100,000 قتل الدية المخففة، و 110 الدية المغلظة. وقبل أشهر رفعت الدية المخففة إلى 300,000، والدية المغلظة إلى 400,000. فدية الخطأ 300,000، ودية العمد وشبه العمد 400,000. طبعا العمد في حال التنازل عن القصاص إلى الدية، هذا أقر قبل أشهر وأصبح الآن هو الذي عليه العمل. وهذا هو يعني الحق في هذا، لأن القول بأنها 100,000 قليل جدا. فيعني وفقت المشايخ والمحكمة العليا لهذا التقدير، وإن كان بعض الناس أيضا يقول أنه لا زال قليلا، لكن على كل حال يعني هو أفضل بكثير من التقدير السابق. طيب لو أن شخصا يعني وجبت له الدية دية مثلا القتل خطأ 300,000 وكان هذا فقيها، قال لا أنا ما أريد 300,000 نقد، أعطوني 100 من الإبل. ذهب المحكمة قال أنا ما أريد 300,000 ريال نقد، أريد أن تعطوني 100 من الإبل. هل له ذلك؟ على قول الراجح له ذلك، لأن قلنا الأصل ما هو؟ 100 من الإبل. وأيهما يعني أفضل بالنسبة له، 100 من الإبل ولا 300,000 ريال؟ 100 من الإبل، 100 من الإبل. لكن يعني كما ذكرنا في مسألة في الديات، يعني بالنسبة للقصاص، القصاص ما دون النفس، ذكرنا أنه غير الآن يعني شائع بسبب أن الناس لا يعرفون حقوقهم، هناك يعني ضعف في ثقافة معرفة الحقوق، فالناس لا يعرفون الحقوق التي لهم، لذلك يعني يندر أن نسمع أن شخصا طالب مثلا بحقه في القصاص ما دون النفس، يعتقد أن له تعويض فقط. كذلك بالنسبة للدية يعتقد أن 300,000 ما له شيء آخر غير هذا، لكن لو أنه قال لا أنا أريد 100 من الإبل ما أريد 300,000 فله ذلك، لأن الأصل على القول الراجح أن الأصل في الدية هو 100 من الإبل. قال ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، المرأة ديتها على النصف من الرجل، والدليل لهذا كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، وفيه دية المرأة على النصف من دية الرجل، وحكي الإجماع على ذلك، بل لا يعلم عن أحد من المتقدمين أنه خالف في هذه المسألة، وبعض المتأخرين تأثر بالواقع وب يعني ما يثيره الغرب من شبهات وأنكم هضمتوا حقوق المرأة، فقال بعض المعاصرين أن دية المرأة كدية الرجل، فقيل أن هناك المسألة محل إجماع، قال أن هناك من خالف وهو ابن علية والأصم، لكن هذا من المعتزلة ولا يعتبر خلافهما خلافا، المسألة إذن هي محل إجماع، المسألة هي محل إجماع. ويعني مسلك بعض الناس يحاولون يعني تكييف الشريعة للواقع، هذا خطأ، ينبغي أن يكيف الواقع حسب ما تقتضيه الشريعة، لا أن تكيف الشريعة على حسب الواقع. فإذا نقول إن هذا الحكم ليس فيه خلاف ومحل إجماع بين العلماء المتقدمين، وأما خلاف ابن علية والأصم فهو خلاف شاذ غير معتبر، وهما أصلا من المعتزلة ليس من أهل السنة، من المعتزلة. فإذا هذا الحكم هو محل اتفاق بين أهل العلم. ودية الكتاب الحر كدية الحرة المسلمة، يعني على النصف، دية الكتاب الحر على النصف من دية المسلم، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه جدا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد. وفي رواية دية الكافر نصف دية المسلم أيضا، وهو في مسند الإمام أحمد. فدية الكتاب إذن على النصف من دية المسلم في قول جمهور أهل العلم، في قول جمهور أهل العلم، والحنفية عندهم أن دية الكتاب كدية المسلم، وهو قول قوي أيضا، ولكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن دية الكتاب على النصف من دية المسلم. قال ودية الكتابية على النصف، يعني على النصف من دية الكتاب، إذا كان دية الكتاب على النصف من دية المسلم، فدية الكتابية على النصف من دية الكتابي، كم تكون نسبتها بالنسبة للمسلم؟ الربع. طيب ودية المجوسي الحر 800 درهم، والمجوسية على النصف، يعني الكافر، مقصود المؤلف بالمجوسي الكافر من غير أهل الكتاب، من غير أهل الكتاب، يقول ديته 800 درهم، وبعضهم يعبر عن ذلك بثلثا عشر الدية، ثلثا عشر الدية. ف يعني إذا أردنا أن نحسبها ثلث عشر الدية 800 درهم، الدية في الأصل دية كم من الدراهم بالنسبة يعني لما كان عليه الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ 12,000 درهم. طيب 12,000 درهم كم عشرها؟ 12,000 تقسيم 10 1,200، 1,200 كم ثلثها؟ 400، ثلثها كم؟ 800. هذا وجه يعني اختيار هذا الرقم، قد يقول قال وش معنى 800؟ لماذا اخترتم هذا الرقم؟ هذا هو، فنقول هي ثلث عشر الدية، فالدية هي 12,000، عشرها 1,200، ثلثها 400 ثلثها 800، هذه يعني الطريقة وبهذه المعادلة. هذا هو القول الأول في المسألة، واستدلوا لذلك يعني آثار رويت عن بعض الصحابة، روي عن عمر وعثمان وابن مسعود. والقول الثاني في المسألة أن دية المجوسي، أو نقول أحسن بعبارة عامة أن دية الكافر غير الكتابي أنها كدية المسلم، وهذا هو مذهب الحنفية، وقالوا لعموم الأدلة الدالة من غير تفريق بين مسلم وغير مسلم. القول الثالث، قول الثالث أن دية الكافر غير الكتابي كدية الكتابي، ونحن قررنا أن دية الكتابي كم؟ على النص من دية المسلم. وقالوا لعموم الحديث دية الكافر نصف دية المسلم، فإنه قد ورد عند الإمام أحمد بهذا اللفظ دية الكافر نصف دية المسلم، والكافر يشمل الكتابي وغيره. وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم، أن دية الكافر غير الكتابي مجوسيا كان وغيره كدية الكتابي. قد رجح هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وبهذا نستطيع بعبارة عامة على القول الراجح أن نقول إن دية الكافر عموما كتابيا كان أو غير كتابي على النصف من دية المسلم، ولا حاجة لهذا التفريق بين كتابي وغير كتابي. وأما الآثار المروية عن بعض الصحابة فأولا في سندها مقال، ثانيا لو يعني صحت لا تقف في مقابلة النص، فإن قول الصحابي إنما يؤخذ به إذا لم يخالف النص. فالقول الراجح إذن أن دية الكافر غير الكتابي أنها على النص من دية المسلم، ونستطيع أن نقول عموما إن دية الكافر على النص من دية المسلم كتابيا كان أو غير كتابي. قال: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، يعني فيما دون ثلث الدية لا نفرق بين الذكر والأنثى فيما يتعلق بالجنايات والجروح. ومثل المؤلف لهذا بمثال، قال: فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة، الأصبع كم ديته؟ 10 من الإبل، 10 من الإبل، فلو قطع 3 أصابع ففيها 30، قال لزمه 30 بعيرا. فلو قطع 4 قبل برء ردت إلى 20. لو كان رجلا قطعت 4 أصابع منه كم ديتها؟ 40 من الإبل، 40 من الإبل أكثر من الثلث. والمرأة فيما زاد على الثلث على نصف من الرجل، فالمرأة كم تكون ديت 4 أصابع؟ 20. لو قطع 3 أصابع 30، 4 أصابع 20. ولهذا قال بعضهم أن هذا مخالف للقياس، ويقيم جماعة قالوا أن هذا ليس مخالف للقياس. المسألة ليس فيها دليل ظاهر يعني من السنة، لكن فيها بعض الآثار المروية عن الصحابة في هذا، ومن ذلك هو روي في هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته. وهذا الحديث خرجه النسائي لكن سنده ضعيف لا يصح. وسعيد المسيب قال إنه السنة، وقال ابن القيم إن أبا حنيفة والشافعي وجماعة قالوا هي على النصف القليل والكثير، ولكن السنة أولى، والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه. أن ما دونه قليل، يريد ابن القيم يبين هذا ليس على خلاف القياس، يقول ما دون الثلث قليل فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل، ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته وهي الغرة. أما يعني ما زاد على الثلث يعتبر كثيرا فتكون المرأة على النصف من الرجل. فيعني المسألة أيضا هي محل خلاف بين العلماء، والمسألة ليس فيها أدلة واضحة وظاهرة، ولكن يعني فيها بعض الآثار التي تدل على أن المرأة تساوي الرجل فيما دون الثلث، فإذا وصلت الثلث فأكثر فتكون على النصف من الرجل. قال: وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث، يعني تكون الدية زائد ثلث فيما إذا كان قتل الخطأ في حرم مكة، أو كان قتل الخطأ حال الإحرام، أو كان قتل الخطأ في الشهر الحرام. وهذا القول، وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، وهذا القول الذي قرره مؤلف من المفردات. وإذا قلنا من المفردات فماذا نعني بهذا المصطلح؟ نعم، انفرد به الحنابل عن بقية المذاهب، فمع ذلك المذاهب الأخرى على خلافه. قال فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان، يعني واحدة للقتل وواحدة لتكرر التغليظ ثلاث مرات، لأن قلنا دية هو ثلث وثلث وثلث، فتكون ديتان. واستدلوا لهذا بآثار رويت عن بعض الصحابة كعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. والقول الثاني في المسألة أنها لا تغلظ الدية، لا تغلظ الدية في هذه المواضع، وهو قول جمهور أهل العلم، وذلك لعموم الأدلة الموجبة للدية من غير تفريق بين الحرم والإحرام والشهر الحرام، ولأنه قد ورد في ذلك أيضا حديث أبي شريح الكعبي رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، ثم إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، حديث من جهة الإسناد صحيح، وهو نص في المسألة إن هذا كان في الحرم، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن سيعقله ولم يقل بدية مغلظة، وظاهر الحديث أنه بدية كغيره من الناس. وأما بالنسبة للآثار، وهذا القول الأخير هو القول الراجح، وهو عدم التغليظ، عدم التغليظ للدية في هذه الأمور التي ذكرها المؤلف. ويبقى أن نجيب عن استدلال الحنابلة، استدلوا بعض الآثار عن الصحابة، أجاب عنها ابن المنذر رحمه الله، قال ابن المنذر وليس بثابت ما روي عن الصحابة في هذا، لأنها من جهة الإسناد لا تصح. قال ولو صح فقول عمر يخالفه، يعني روي عن عمر عدم التغليظ، وهذا أصح في الرواية مع موافقة الكتاب والسنة والقياس. فقول الصحيح إذن هو عدم التغليظ في دية القتل الخطأ في حرم مكة وفي الإحرام وفي الشهر الحرام. قال لعل نختم وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته، إن قتل مسلم كافرا عمدا أضعفت ديته، وعللوا لذلك قالوا لإزالة القود عنه، لإزالة القود عنه، وهذا القول أيضا من المفردات. واستدلوا أيضا بأثر روي عن عثمان رضي الله عنه في هذا. والقول الثاني في المسألة أنه لا تضعف ديته، وإنما ديته كدية غيره، لا, لا, لا, لا تضعف ديته، وهذا هو القول الراجح، إذ أن القول بتضعيف الدية لا دليل عليه. والأثر المروي عن عثمان وسنده مقال، ولو صح فلا يقف في مقابلة عموم الأدلة. ثم أيضا يحتمل أن عثمان إنما فعل ذلك من باب التعزير وليس على سبيل الدية لو صح هذا الأثر عنه. فالقول الصحيح أنه إذا قتل مسلم كافرا أنه لا تضاعف ديته. قال ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت، الرقيق ديته قيمته، يعني ننظر كم قيمة هذا الرقيق، فدائما الرقيق ديته قيمته، يعني يضمن بقيمته، وهذا يعني قول عامة أهل العلم. طيب نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى الحديث عن بقية أحكام الدية ومسائل الدية في الدرس القادم، وما تبقى من الوقت نجيب فيه عما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ بارك فيكم. هذا السائل يقول هل قيد تعديا في حفر الحفرة ضابط معتبر في تحمل الدية؟ ليس بضابط، هو أصل حفر الحفرة، ومع عدم وضوع ومع عدم يعني وضع علامات تحذيرية وحواجز هو بحد ذاته يعتبر تعدي. فلذلك الحفريات التي تضعها الشركات لا بد أن تضع أولا حواجز عليها، ثانيا تضع علامات تحذيرية، وإلا فإنها تكون ضامنة. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يحق لأحد من العاقلة الامتناع من دفع الدية في قتل الخطأ وشبه العمد؟ لا يحق له الامتناع، ولو امتنع أجبر، يجبره القاضي، ويمكن القاضي أيضا أن يقتطع من رصيده، كاتب البنك مثلا، واقتطع من رصيده لأجل هذه الدية، لأنه حق واجب عليه. لكن هذا في القتل الخطأ وشبه العمد، أما في العمد فلا تجب الدية على العاقلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، لم يتضح لي وجه وصفها بالقوة، ولو قيل بأنها أضعف أي تأثرا بالحكم، فهل يصح؟ لا، هو مقصود بالقوة يعني أن الحكم الذي يكون يستمر، فمثلا في الطيب هو تطيب قبل الإحرام يستمر يعني القول بالجواز، ولا يقطع هذا الحكم لأجل الإحرام، فكانت هذه الاستدامة قوية. هذا مقصود الفقهاء بالقوة هنا، يعني أن حكمها قوي يستمر فلا يقطع بما طرأ عليه. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: في قاعدة المشغول لا يشغل، لو كان عليه دين فرهنه بيته وقيمته كبيرة ثم استدان من آخر، فهل له أن يرهنه بيته أيضا إن كان ذلك يستوفي القيمة؟ أما إذا كان قد رهن كامل البيت فليس له أن يرهنه، لأنه مشغول، ومشغول لا يشغل هنا. أما إذا رهن مثلا جزء من البيت فنعم، وعلى حسب طبيعة الرهن، إذا رهن كامل البيت فهنا ليس له أن يرهنها يعني مرة أخرى، إلا إذا يعني تنازل صاحب الحق وقال: يا فلان نريد تعديل الرهن، نجعله بدل ما يكون على البيت كاملا على نصف البيت، فممكن. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذه بعض الأسئلة في أحكام القنوت. السائل يقول: هل يبدأ الدعاء بالثناء على الله ويختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما بداية الدعاء بالثناء على الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل، فهل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه بالثناء على الله؟ لا شك أن أكمل الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يعني نتأمل في السنة الواردة لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالثناء على الله، وإنما يقول الراوي: دعا لقوم ودعا على قوم فقط. هذا فالأقرب للسنة أن يبدأ بالدعاء مباشرة، دعا لقوم ودعا على قوم. وأما بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فمحل خلاف أيضا بين العلماء، هل يختم دعاء القنوت بها أم لا؟ فمن أهل العلم من قال إنه لا يختم أيضا بها دعاء القنوت، لأنها لم ترد أيضا، كما أن الثنى لم يرد فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لم ترد. القول الثاني في المسألة أنه لا بأس أن يختم بها الدعاء، لعموم الأدلة الدالة على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ومنها يعني حديث الرجل الذي دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عجل هذا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني كيف يصلي على نفسه ولم يفعله يعني ضرورة، فلهذا الأقرب الله أعلم أنه يختم الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأقرب، والأمر واسع في هذا. بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمر في هذا واسع، يعني إن أخذ بالقول بأنه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن، وإن أيضا ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيعني القول أيضا بتركها قول متجه. نعم. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. لكن الذي أخوان نبه عليه هو أن بعض أئمة المساجد يطيلون دعاء القنوت ويأتون ببعض الألفاظ المنكرة التي قد تصل للتعدي، وهذه الصلاة فريضة يحافظ عليها محافظة شديدة. الأصل أن الكلام خارج الصلاة أنه يبطلها، لهذا الفقهاء قالوا: إذا قهقها فبان حرفان بطلت صلاته. فيعني كون بعض الأخوة يأتي بألفاظ غريبة وأيضا يخرج عن النازلة، هذا قد يؤثر حتى على صحة الصلاة، فليس المقام مقام الآن استعراض للألفاظ الآن واستعراض للدعاء. صلاة النافلة أمرها أوسع، صلاة النافلة في دعاء القنوت مثل صلاة الوتر أمرها أوسع، صلاة نافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآتي فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآتي فيها عذاب تعوذ، أمرها واسع. حتى إن بعض الفقهاء يعني أجاز حتى في صلاة النافلة أن يشرب ماء، وروي هذا عن عبد الله بن الزبير وعن بعض الصحابة، وإن كان الأقرب أن يعني أن هذا غير مشروع، لكن يعني هذا يبين تسامح العلماء في صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة فيحافظ عليها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه يصلي بالصحابة 5 مرات في اليوم والليلة، ولم يتخلف إلا في حالات معدودة جدا، يمكن 2 أو 3 فقط طيلة 10 سنوات في المدينة، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أنه إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها عذاب تعوذ في صلاة الفريضة. هذا يدل على يعني محافظة عليه الصلاة والسلام على صلاة الفريضة. فصلاة الفريضة ينبغي المحافظة عليها محافظة شديدة. فيعني التوسع في دعاء القنوت يعني هذا مخالف للسنة، وفيه خطر أيضا أن الصلاة تبطل. فينبغي يعني تنبيه بعض الأئمة الذين يتوسعون. ومن العجب أن يعني بعض الأدعية الدعاء أطول من الصلاة كلها، يعني الصلاة كلها يمكن ما تجي 4 دقائق، الدعاء كله 10 دقائق. هذا يدل على قلة الفقه، على الجهل. ثم أيضا بعض الأدعية فيها نوع من الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء، فالدعاء بأمر غير ممكن هذا من الاعتداء في الدعاء. والدعاء بما يخالف سنن الله تعالى المعلومة كذلك من الاعتداء في الدعاء. ينبغي يعني الداعي أولا يحرص على الأدعية المأثورة قدر الإمكان، إذا لم يمكن يأتي بالأدعية التي معناها واضح جدا ولا تحتمل أي معنى ربما يفسر على أنه نوع من الاعتداء في الدعاء. نعم. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا السائل أيضا يقول: هل يشرع القنوت في جميع الصلوات أم في الجهرية فقط؟ وهل يشرع القنوت في صلاة الجمعة؟ اختلف العلماء في مشروعية دعاء القنوت. المالكية عندهم أن دعاء القنوت في النازلة في صلاة الفجر فقط، والحنفية أنه في الصلاة الجهرية، الشافعية والحنابلة أنه في جميع الصلوات، وهذا هو الأقرب. ولكن يعني أكثر الأحاديث على أنه في صلاة الفجر وصلاة المغرب، فإذا جعل في جميع الصلوات فلا بأس، صحت بهذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن اقتصر على الفجر والمغرب فأكثر الأحاديث على هذا، أكثر الحديث على يعني الاقتصار على دعاء القنوت في صلاة الفجر وصلاة المغرب، مع صحتها أيضا في الصلوات الأخرى. وأما بالنسبة لصلاة الجمعة فمحل خلاف هل يقنت فيها أم لا، والقول الراجح أنه لا يقنت فيها لأمور. الأمر الأول أنه لم يرد، والأصل في العبادات التوقيف، ومن قال مشروعية القنوت هو الذي يطالب الدليل، أما من قال بعدم مشروعيته لا يطالب الدليل، لأن الأصل هو الحظر والمنع. ثانيا أن الجمعة فيها خطبة الجمعة، وإمكان الخطيب أن يدعو بالنسبة لما يتعلق بالنازلة في خطبة الجمعة، ويحصل بذلك المقصود. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. سائل يقول: كيف نقسم الدية، أو كيف نقسم الدية على العاقلة، بالتساوي أم بالتفاوت؟ سيأتينا إن شاء الله يعني نرجع الجواب عن هذا السؤال عندما نأتي لباب العاقلة، سأتكلم عن مسائل وأحكام العاقلة بالتفصيل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هذه فائدة كتبها أحد الأخوة، يقول: ابن علي المعتزلي هو إبراهيم إسماعيل أبوه المحدث الراوية الإمام إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الشهير بن علي، وهي أمه، يعني جزاك الله خيرا اللي كتب هذه الفائدة. نعم. نقول ان قوله شاذ، قوله الشاذ يعني ليس معروف اصلا بالاجتهاد، ليس له يعني معروف بالفتوى والاجتهاد والعلم لا ليس هذا، ليس لاجل هذا المبدا انه يعني خالف، ولا لو قلنا بهذا هناك بعض يعني علماء عندهم بعض المخالفات في المعتقد، ومع ذلك يعتبر يعني خلافهم. عندك ابن حزم جهمي جلد يعني، ومع ذلك يعني علماء يعتبرون خلافه. لكن المأخذ في هذا أصلا ما عرفوا بالاجتهاد، خلافهم يعني غير معتبر أصلا. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. سائل يقول: ما المقصود بنصف دية الرجل، المرأة الجانية أم المجني عليها، وما الدليل على ذلك؟ لا، المرأة المجني عليها مقصود أن ديتها نصف دية الرجل، نصف دية الرجل. يعني مثلا إنسان دهس امرأة في حادث سيارة ماتت طريق الخطأ، فتلزم هذا القاتل الدية. طيب كم الدية؟ ما نقول انها يعني 100 من الابل 50 من الابل، يعني بتقدير المعاصر 150,000، هذا هو المقصود. وكما ذكرنا الدليل على ذلك قلنا يعني اثار رويت عن والحديث الذي روي في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقته الامه بالقبول، هذا هو الاصل. وايضا الاجماع لم يعلم عن احد المتقدمين خلافا الا ما نقل عن ابن علي والاصم، وقلنا ان خلافهما غير معتبر. نعم احسن الله اليك فضيله الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم بيع السياره التي تشترى بالتقسيط من معرض السيارات على المعرض مره اخرى حتى يتم استيفاء الاقساط وحتى يكون المشتري هو المالك الاول للسياره؟ بيع السياره التي تشترى بالاقساط على المعرض نفسه، يعني هذا يحتمل اكثر من صوره. اذا كان المقصود ان المعرض يبيع السياره بالتقسيط ثم يشتريها، هذه مساله العينه محرمه. الصوره التي الاخرى يحتملها السؤال ان يكون البائع جهه اخرى مثل البنك عن طريق المعرض، هذا لعله الذي يقصد الاخ السائل، ثم هو يبيعها مره اخرى على المعرض، هذه تشبه العينه الثلاثيه. فنقول من اشترى من المعرض يبيعها على جهه اخرى غير المعرض، الا اذا لم يكن هناك تواطؤ بين المعرض وبين البائع الاول وقام وحرج على السياره وكان صاحب المعرض من جملة المشترين فلا بأس. أما إذا كان هناك تواطؤ أو كان هناك عرف، فكون السيارة تباع ثم تعود مرة أخرى صاحب المعرض، هذا يجعلها حيلة على الربا. نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: صليت المغرب وفي الركعة الثانية قنت بالجماعة ناسيا، ثم سلمت من الثانية سهوة، وبعد السلام نبهني الجماعة أنني لم أصلي الثالثة، فقمت وصليت الثالثة ثم سجدت لسهوي بعد السلام، فهل فعلي صحيح؟ فعله صحيح لا شيء عليه، لكن الغريب من جماعة المسجد الذين وافقوه على دعاء القنوت الثانية ثم نبهوا، يعني أين هم عن تنبيهه أصلا؟ بالنسبة له هو قد يعني أتى بدعاء القنوت في غير موضعه، لكن باعتبارنا ذلك سهوا قد سجد للسهو فليس عليه شيء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم الكلام في خطبة الاستسقاء؟ وهل للشيخ عبد الله بن بعود رحمه الله تعالى رأي في التطبيق العملي لصلاة الاستسقاء؟ الكلام، ما حكم الكلام أثناء خطبة الاستسقاء؟ هو الاستماع لخطبة الاستسقاء وخطبة العيد ليس واجبا، إنما هو مستحب. الكلام جائز وإن كان أولى تركه، خلاف خطبة الجمعة أن الاستماع إليها واجب ولا ويحرم الحديث والإمام يخطب، هذا هو المقرر عند أكثر أهل العلم. وأما ما ذكره من يعني كلام رأي الشيخ عبد الله، رأي الشيخ عبد الله بن عود رحمه الله شيخنا مدون في مجموع الرسائل، رسائل الشيخ أنصح بها، فيها تحقيقات وفيها فوائد علمية. وفيها الشيخ رحمه الله يرى أن صلاة الاستسقاء إنما تشرع عند وجود القحط، إذا قحط الناس، أما عند عدم وجود القحط فإنها تكون غير مشروعة، فلا بد من القحط لأن حتى يصل إلى الحالة التي يعني ذكرت في بعض الأحاديث، هلكت الأموال وانقطعت السبل. فأما أن تكون كل سنة، أحيانا بعض السنوات ما يكون فيها قحط، فهذا يعني يرى الشيخ أن هذا غير مشروع، لأنها عبادة وعبادة تحتاج إلى دليل ظاهر. فإذا لا بد من قحط حتى تكون مشروعة، لا بد من أن يكون بالناس قحط ظاهر، وحتى أيضا يستشعرون يعني أهمية المطر ويأتون مقبلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستسقي إلا عند وجود القحط وتأخر نزول المطر. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: أرجو من فضيلتكم شرح. لكن يا أخوان بالنسبة لتخصيصها بالاثنين والخميس هل عليه دليل؟ نعم، وفقط يعني ما ذكر بعض الفقهاء من أنه حتى يكون صائما وهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، لكن هذا تعليل وهذا ليس عليه دليل. هذا يعني تكون صلاة الاستسقاء في أي يوم، لا يلزم أن تكون في الاثنين والخميس، في أي يوم. نعم. طيب صلاة الطلاب في المدارس للاستسقاء لا بأس به، لا بأس به، الأمر فيها واسع، حتى وين أخروها لا يلزم أن تكون في أول النهار، حتى لو أخروها مثل الساعة 9 أو 10 أو 11 فيها واسع. طيب صلاة النساء في المدارس نقول هذا غير مشروع لأنها وردت على صفة معينة ويقوم بها الرجال، أما النساء يكتفين بالدعاء فقط، ويعني الدعاء في السجود والدعاء في آخر التشهد، ولا يشرع إقامته على جماعة بالنسبة للنساء. ظاهر الأدلة أنه لا بأس، لا بأس، لكن يعني الجمعة بإمكان الخطيب أن يستسقي، الأولى لا تكون في الجمعة لأن الخطيب بإمكان يستسقي في خطبة الجمعة ويحصل المقصود. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: أرجو من فضيلتكم شرح قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، ولأن البعض يتخذ هذه القاعدة سلاحا على كل من ينكر المنكر. هذا صحيح، بعض الناس يتخذ هذه القاعدة لتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن معظم المسائل ما تخلو من خلاف، لو أخذنا بهذا على أطلاقه لعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أتينا صلاة الجماعة فيها خلاف، إذا أتينا تغطية الوجه فيها خلاف، إذا أتينا فيعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإنكار في مسائل الخلاف التي يكون خلاف فيها قويا ومعتبرا عند أهل العلم، هذه التي لا إنكار في مسائل الخلاف فيها. أما المسائل التي يكون خلاف فيها ضعيفا فهذا ينكر على المخالف، أو التي يكون فيها مخالف الحديث. فمثلا يعني إذا كانت المرأة في بلاد علماء البلد يفتون بتحريم كشف الوجه، ينكر على المرأة التي تكشف وجهها. مثلا الخلاف في الأغاني خلاف غير معتبر، خلاف شاذ، فينكر على من استمع للأغاني والموسيقى وآلات العزف والطرب، ولا يقال أنه لا إنكار في مسائل الخلاف. لكن المسائل التي يكون فيها الخلاف قويا هذه هي التي يقال أنه لا إنكار فيها، إذا كان الخلاف خلافا قويا. فيعني مثلا إنسان ترك جلسة الاستراحة في الصلاة أو لم يعني لا ينكر عليه إذا كان يرى أن مثلا عدم مشروع جلسة الاستراحة خلاف فيها قوي، أو أن إنسان يجلس جلسة استراحة، يعني هذه أيضا على أنها أصلا سنة، يعني لا تأتي مسألة الإنكار أو عدم الإنكار، لكن على سبيل التنبيه إذا كان طالب علم مثلا يرى عدم مشروع جلسة استراحة أو يرى جلسة الاستراحة مثلا أنها مشروعة في كل صلاة، فهنا يعني الخلاف فيها قوي. لكن بالنسبة للإنكار، الإنكار على وجه الخصوص الذي يكون في الأمور المحرمة، هذه المقصود لا إنكار في مسائل الخلاف التي الخلاف فيها قوي، أما التي الخلاف فيها ضعيف فلا يلتفت لقول المخالف، وإلا لو أخذ بهذا على إطلاقه لعطل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. أي نعم، يظهر أنه ليس عليه شيء لأن هذا متعدل، يعني يقول لو وضع شيئا أمسك السارق فحصل تلف، ليس عليه شيء لأن هذا السارق متعدل، لكن بشرط أن يستطيع أن يثبت ذلك، يعني أمام القضاء لا بد من إثبات، وأمام الله عز وجل ذمته بريئة. نعم. أي نعم. لا ليس له، متوسط الإبل مقصود، هو متوسط بالعرف، تضبط بالعرف، يعني مثلا كم أقل قيمة الإبل وكم أعلى وتأخذ بالمتوسط، فتضبط بالعرف ويسأل يعني أرباب الإبل ما هو متوسط الإبل عندكم. نعم. نعم. هذا في الحالة التي نعم يكون معها غلب الظن في الصلاة، يعني إذا شك وكان مع الشك تحر وغلب الظن هل صلى ثلاثا أم أربعا، فنقول يعمل بما غلب على ظنه، يعمل بما غلب على ظنه ويسجد السهو بعد السلام، هذا هو المقصود الحديث. لكن هذا لا يشكل على القاعدة اليقين لا يزول بالشك، لأن ما ثبت بيقين لا يزول بيقين، لكن هنا ما عندنا يقين الآن، الرجل ما عنده إلا غلب الظن، الآن غلب على ظنه صلى ثلاث ركعات مثلا أو غلب على ظنه صلى أربع ركعات، فنقول اعمل بما غلب على ظنك واسجد السهو، فاليقين هنا أصلا غير وارد، غير موجود أصلا اليقين. نعم. نعم. قنوت قبل الركوع، القول الصحيح أنه غير مشروع وأن القنوت إنما يكون بعد الركوع، أما حديث أنس قالت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع بعده، حمل ابن القيم وجماعة على المقصود بذلك طول القيام، طول القراءة، فطول القراءة تسمى قنوتا، هذا قال عليه الصلاة والسلام أطول أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. نعم. أي نعم يقال سبحان الله، لكن إذا كان في الفريضة، إذا كان في النافلة يقال سبحان الله، ما في الفريضة كما ذكرنا أصلا يعني الفريضة يحترز المصلي أن يأتي بكلام إلا بقدر يعني الشيء المتعلق بالفريضة، ولهذا أصلا الإمام الأولى أن لا يبدأ في قنوت النازلة بالثناء، فإن بدأ فيعني أرى أن الأحوط أيضا ألا يقول سبحان الله. طيب لعلها يكون آخر سؤال. نعم فضل. لو دعا لا شيء عليه، لأن أصلا الدعاء الأول وقع في غير محله زائدا فيكون ملغيا. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.